قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوق ووجور وليد ولبن ميتة وموطوة بشبهة ومشوب. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبته إذا أرضعته امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبت، وكله بعد دخول مطلقة وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، ويثبت في إخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. الرضاع جاء ذكره في القرآن، قال الله تعالى: المحرمات أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نص الله على تحريم اثنتين: الأم من الرضاعة، ويدخل فيها الجدة أم الأم، والجدة أم الأب، فكل منهن تكون أما من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة يدخل فيها الأخت بنت الأب من الرضاعة، وكذلك بنت الأم وأخت الأب وأخت الأم، كلاهما تدخل في كونها اسم في اسم الأخت. ثم جاء الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرح هذا الحديث ابن رجب لما شرح الأربعين النووية، أضاف إليها ثمانية أحاديث من جملتها هذا الحديث، لأنه مجمل يدخل تحته أحاديث كثيرات أو صور كثيرة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قرابة الرجل قسمان: النسب والصهر. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من البشر نسبا، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أخبر بأنه خلق الإنسان من الماء، وأخبر بأنه جعله قسمين أو نوعين، أي جعل القرابة نوعين: قرابة نسب وقرابة صهر. فالنسب هم الآباء والأجداد والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، وكذلك أيضا الأخوال وأبناؤهم الخالات والأعمام والعمات أولادهم، وأعمام الآباء يسمون أمثال، يعني أقارب ينتسب إليهم ينتمي إليهم، فيقول: أنا ابن فلان ومن آل فلان. وأما الصهر فهو القرابة من النكاح، كأب الزوجة وأبيه أبوها وجدها وأجدادها وكذلك إخوتها وأخوالها وأعمامها، هؤلاء الصغر. الصهر القريب من النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما خص النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي من القرابة، القرابة بالولادة. جاء في رواية أخرى الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهو نص على أن القرابة الحقيقية هي الولادة، ولكن قرابة الرضاعة أيضا لها نوع قرابة فجعلها مثل النسب، ولكن القريب من الرضاعة قرابته قرابة محرمية ليست مثل قرابة الولادة. فمثلا القريب من الولادة تجب نفقته عليك إذا احتاج إلى ذلك، وليس كذلك القريب من الرضاعة. أخوك من الولادة إذا استقر أنفقت عليه حتى تسد حلته، وإذا مات وليس له أولاد ولا أب ترث منه، وليس كذلك الأخ من الرضاعة. وهكذا أيضا القرابة من الولادة عليهم عقل الدية، إذا قتل إنسانا خطأ ألزمنا قرابته أن يدفعوا الدية، ويسمون العاقلة، وليس كذلك القرابة من الرضاعة لا يدفعون الدية مع العاقلة، إنما القرابة من الرضاعة تسبب المحرمية وتسبب منع النكاح وتسبب جواز السفر بها. يعني أختك من الرضاعة حرام عليك نكاحها، ولكنها محرم لك، يعني تكشف لك، وكذلك تسافر بها محارمك ولو مكان بعيدا، فلها نوع حق. ومع ذلك ليس عليك نفقتها، إذا افتقرت لا تجب عليك نفقتها ولا تلف منها إذا ماتت، ولا تعقل يعني تدفع من الدية إن قتل أحد إخوتك من الرضاعة. لها حق، حق هذه القرابة زيارة واستزارة واستضافة وإجابة دعوة وإكرام وهدية وقبول هدية وما أشبه ذلك، لأن لها هذه القرابة. سبب هذه القرابة الرضاعة. الطفل في حالة صغره يتغذى على هذا اللبن، وينبت عليه لحمه وعظمه، فلما أن نبت على هذه الرضاعة من هذه المرأة كانت هذه المرأة كأنها أنبتت لحمة بلبنها، فصار لبنها سببا في نباته وفي تغذيته، فأصبح لها حكم الأمومة، أصبحت كأنها أم له في هذه المحرمية، فكان لها حق الاحترام وكان لها حق الأمومة، وحرم عليه نكاحها وألحق بمحارمه من النسب، وألحق بها أيضا به بها أيضا أقاربها الذين هم إخوتها وأخواتها ونحوهم. يقول هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، على رضيع وفروعه وإن نزل. المحرمية تكون على الرضيع لا على أصوله ولا على حواشيه، فأنت إذا رضعت من امرأة تصير في أمك، إخوتك أجانب لهم أن يتزوجوها ولهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت فلا تتزوجها ولا تتزوج من بناتها، أولادك مثلك لأنهم أولاد ابنها يصيرون محارم لها، وبناتها محارم أيضا لأولادك، وأما إخوتك فأجانب يتزوجون منها ومن بناتها ومن أخواتها ونحو ذلك. كذلك أبوك وأجدادك أجانب منها، إنما المحرمية تتعلق بالرضيع، هو الذي يكون ابنا لها، وكذلك أقاربها. أختها خالتك من الرضاع، لأنها أخت أمك، أمها جدتك من الرضاع كجدتك من النسب، كذلك خالتها تصير خالة أمك، تصير محرما لك. ألست محرما لخالة أمك؟ خالة أمك من الولادة تكشف لك، عمة أمك من الرضاع من الولادة تكشف لك، فهكذا أيضا خالة أمك من الرضاع وعمة أمك من الرضاع. زوجها الذي رضعت وهي في ذمته اللبن منه، هو الذي تسبب في وجود هذا اللبن، فيكون أباك من الرضاع. وكذلك إخوتك أعمامك من الرضاع، تذكرون قصة أبي بعيد استأذن على عائشة فامتنعت من الإذن له وقالت إن أبا بعيد ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأة أبي قعيس، أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل. فقال لها أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، اللبن لأبي قعيس يعني هو الذي تسبب في وجوده، امرأة أبي قعيس أرضعت عائشة، أصبحت المرأة أم عائشة وأصبح أبو قعيس أبا عائشة، وأصبح أخوه الذي اسمه أفلح أخاها أيضا عمها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألته قال أذني له فإنه عمك، عمك من الرضاعة. فهذا أرضعتها امرأة أخيه، فقال أرضعت امرأة أخي بلبن أخي، يعني اللبن هو السبب، أقول أخوه أبو قعيس هو السبب في هذا اللبن، فكان هو أبوها وكان أفلح أخا عمها. هذا دليل أن أقارب المرضعة وأقارب زوجها يكونون محارم، بناتها أخواتك وكذلك بنات بناتها، وإن بعدنا كذلك أخواتها خالاتك، خالاتها خالات أمك، عماتها عمات أمك، زوجها أبوك، أخواته عماتك، وكذلك أعمامه، أي أخوانه أعمامك، أعمامه أعمام أبيك، عماته عمات أبيك، خالاته خالات أبيك، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اختلفوا في مقدار الرضاع المحرم. يقول هنا ولا حرمة إلا بخمس رضاعات، هذا هو المذهب. استدل على ذلك بحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم النطة والنطتان ولا الإملاجة والإملاجتان. وذكرت عائشة قالت كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ، لكن هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. فيدل على أن الذي يحرم خمس رضعات. هذا هو المذهب. المالكية يقولون يحرم قليله وكثيره ولو نقطة واحدة، وأخذوا ذلك من إطلاق الآية ومن إطلاق الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فجعلوا الحكم عاما في رضعة واحدة أو أكثر إذا حصل ولو نقطة واحدة. ويرد عليهم بحديث عائشة الذي ذكرنا لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا النقطة والنقطتان ولا الإملاجة والإملاجتان، فإن هذا دليل على أن القليل ما يحرم. ذهب الأحناف إلى أنه لا يحرم إلا عشر رضعات، قالوا لأنه الذي يصدق عليه أنه نبت به الجسم. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. أنبت اللحم يعني مع التغذية نبت عليه لحم الطفل، وأنشد العظم، أنشده يعني رفعه، الإنشاده هو الرفع وربه أظهره، كما يقول تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشدها. أنشد العظم فيقولون أربع رضعات، خمس رضعات، سبع رضعات، هذه قليلة ما يمكن أن اللحم ينبت بها، فلا بد من رضعات ينبت بها اللحم، فجعلوا أقل ذلك عشر. هذا قول الأحناف. المشهور أيضا عن الشافعية كالحنابلة خمس رضعات. وحيث جاء الحديث الذي ذكرت عائشة فإنه يعتبر وهو الأقرب، وعليه العمل خمس رضعات. اختلفوا في ما هي الرضعة، ما المراد بالرضعة التي جاء في هذا الحديث خمس رضعات. من العلماء من يقول الرضعة هي المصة، يعني مجرد ما يمص، واستدلوا بقوله لا تعلم المصة والمصتان. الطفل إذا أمسك الثدي فإنه يمص مصة ثم يبتلع، ثم يمص ثم يبتلع، وهكذا. ولكن نقول إن هذه المصة قد لا تحصل بها التغذية. القول الثاني أن الرضعة هي الإمساك والإطلاق، يعني إمساك الثدي فإذا تركه حسبت رضعة ولو بعد نصف ساعة أو بعد لحظة، إذا امتص منه ثم تركه سواء طال إمساكه أو قصره حسبناها رضعة، وهذا هو القول الأقرب. وذهب آخرون إلى أن الرضعة هي الشباع، ويختار هذا القول ابن بسام في تيسير العلام، وقالوا يقول قياسا على الأكلة والوجبة، الإنسان إذا قال أكلت عند فلان أكلة فمعناه أكل حتى شبع، ويقولون فلانا يأكل كل يوم أكلتين أو كل يوم ثلاث أكلات، فالأكلة هي الأكل إلى الشبع. فقاس عليها الرضعة أن الرضعة هي الشبع أو الغي، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإذا ارتضع حتى روي، سواء بإمساكة واحدة أو بخمس إمساكات، ما دام أنه ينتظر ثم يطلقه للتنفس ثم يمسكه وينتظر ثم يطلقه للتنفس ثم يمسك إلى أن يرضى. وإذا فرغ ما في الثدي نقلته إلى الثدي الآخر، فإذا روي صدق عليها أنها رضعة. العمل والفتوى على القول الوسط أن الرضعة هي الإمساكة، سواء قال الإمساك أو قصر، وهذا هو الأقرب. لكن استثنى من ذلك إذا نزعت الثدي من فمه، أما إذا تركه هو من نفسه فإننا نحسبها رضعة. فأما إذا امتص منه فنزعته فإنها هي التي تسببت، فلا بد أن تتركه إلى أن يتركه من نفسه، سواء كان قد روي تركه للتنفس أو تركه ليريح قليلا ثم يرجع إليه، فإنها تعتبر رضعة إذا تركها الطيارة، فتكون خمس، قد تكون مجتمعة وقد تكون متفرقة. يحدث أن كثيرا من النساء ترضع في الزمن لكن تشك في عدد الرضعات، إذا شكت فالعمل على اليقين كما يأتي. أما قوله للحولين، فالحولين أي في مدة الرضاع، قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيدل على أن الرضاعة هو الذي يكون قبل الفطام. إذا تم الصبي حولين فطم عاده، ولا ما يجوز أرضعه بعد الحولين، العادة أنه يأكل ويتغذى. لكن أجاز بعض العلماء من الحنفية الزيادة على الحولين، بعض الأطفال يكون جذوى سلطة ضعيف الهلية ومع ذلك يتم الحولين وهو لا يتغذى ولا يقبل الصلاة ولا يقبل الطعام، فأباحوا الزيادة نصف سنة. ولكن لما جاء الحديث بأن الرضاعة قبل الفطام اقتصر على الحولين، فلا يحرم إلا إذا كان الرضاعة في الحولين، لأنه الذي تحصل به التغذية. في حديث من عائشة: دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها رجلا فكأنه أنكر، قالت: أخي من الرضاع. قال صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني تأكدنا الأخوة وتحققنا وتثبتنا، فليس كل من يدعي أنه أخ يكون أخا من الرضاع، إنما الرضاع من المجاعة. فالرضاعة التي تحرم هي التي ترفع الجوع، ذلك لأن الرضيع يكون جائعا، فإذا ارتضع فذلك الرضاع يشبعه يكون غذاء له ويدفع الجوع عنه، إنما الرضاعة من المجاعة. ومعلوم أن الرضاعة بعد ذلك لا يكون رافعا للجوع. هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، أن رضاع الكبير لا يحرم، أي بعد الفطام، ما كان بعد الحولين ولو تغذى به ولو كثر. جاء حديث عن امرأة أبي حذيفة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن سالما إنما نعده ولدا، وإنه قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى أبا حذيفة يكره أو يسوءه دخوله، فقال: أرضعيه تحرمي عليه، مع أنه رجل ذو لحية. فأرضعت خمس رضعات، فكان يدخل عليها كأنه أحد أولادها، مع أنه كبير. من العلماء من أخذ بهذا الحديث مطلقا وقال: يحرم الرضاع الكبير كما يحرم الرضاع الصغير لهذا الحديث. ومنهم من قال إنه خاص بسهلة، امرأة أبي حنيفة فهو من خصوصيات العلة التي ذكرت، لأنه كان مولا لهم وخادما لهم، مع أنه ليس مملوكا ولكنه مولى، فيفهم الخصوص فلا يعرض لحاله الأخرى. إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة الكبير لا يرفع الجوع، الرضاعة إنما يحرم إلى أمس اللحم وأنشز العظم، الرضاعة الكبير لا يمس اللحم ولا ينشز العظم ولا يخطر به الشباع، فلا يكون محرما، فيكون حصائصي سهلة امرأة أبي حذيفة. عائشة رضي الله عنها عملت بهذا الحديث، إذا أرادت أن يدخل عليها رجل من التلاميذ الذين يقرؤون عليها ويستفيدون، أمرت أختها أو بنت أخيها أن ترضعه حتى يكون ابن أختها أو نحو ذلك. أما بقية أمهات المؤمنين فامتنعن من ذلك وقلنا إن قصة سالم خصوصية. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إذا وجدنا امرأة ابتليت بمن ابتليت به سهلة واضطرت إلى أن يدخل عليها هذا الرجل فإنها إذا أرضعته حرمت عليه وصار محرما لها، وأما سائر الناس فلا يحرم، فيكون خاصا بمن كان مثل سهلة. لهذا قول جمع بين الأحاديث. كيفية الرضاع؟ الأصل أنها الانتصاب، أن يمسك الثدي بشفة بعير ثم ينتص. إذا ولد طفل ألهمه الله أن يمس ليكون ذلك المسك بلا علة إلهاما من الله، فالأصل أن الرضاع هو الانتصاب بالهم. فإذا انصب اللبن في فمه ابتلعه، لكن ألحقوا به غيره فألحقوا به التعوذ. لو جعلت اللبن مثلا في إناء وأدخلت قصبة في أنفه وصبت مع تلك القصبة إلى أن وصل إلى أبيه وابتلعه يسمى تعوصا، صدق عليها أنها أرضعته، لأن هذا اللبن وصل إلى جوفه ولو مع غير الأنف، يعني دخل مع المنفر أو المنفرين، فيكون غذاء لإكره ذلك هذا التعوص. الوجور إذا جعلت اللبن مثلا في إناء صغير، وذلك الإناء قد يكون له جعبة ينصب معها اللبن، فجعلت الشعبة في شدة وصبت مع تلك الشعبة ذلك اللبن، أصبت الإناء الذي فيه الشعبة حتى انصب مع الشعبة في جوفه، هذا يسمى الوجور. ولبن ميتة، لو قدر أن امرأة ميتة وكان بها لبن وارتضعه الطفل، ارتضع منها خمس رضعات، صدق عليه أنه ارتضع من لبنها، وذلك لأنه يغذي ولو كانت قد ماتت. ولبن المرضوعة بشبهة، امرأة وجدها رجلا على فراشه وظنها امرأته هو فئها وحملت منه وولدت فذلك الولد ينسب إلى ذلك الواطن لأنه يعني يعتقد بأنه منه وإن كان محرم أن يوطها وليس زوجة له ولكن لم يكن متعمدا لبنها يحرم لأنه لبن امرأة لبن تابع حمل فتكون أما لمن أرضعته وصاحب اللبن الذي هو الزوج الرجل الذي وطأها يكون هو أبا أما ذلك الطفل الذي ترضعه ويحرم المشوب المحلول الشوب هو خلط اللبن بماء تذكرون قول بعض الشعراء يفتخر بالعلم يقول هذا الفخار لا قربان من لبن في باب ماء تعادى بعد أبوالا يعني أن الافتخار والشرف يكون بالعلم لا بهذا اللبن الذي يشاب بماء شيبا قربان القعب هو ما يصب فيه اللبن يحتقن في السقاء ونحوه فإذا كان اللبن مشوبا بماء ثم امتصه هذا الطفل خمس مرات صدق عليه أنه قد روى من لبن هذه المرأة فحلبته مثلا بهذا الكأس ولما حلبته كان قليلا صبت عليه ماء ثم شربه ذلك الطفل أليس قد تغذى بلبنها لا شك أنه تغذى غذاء كافيا يعني شبع أو ارتوى منه وكذلك لو صبته في ذلك الكأس الذي يرتض الذي يرضع منه الأطفال الآن غالب النساء الآن ما ترضع ولدها إنما تأخذ له من اللبن الصناعي وتجعله فيما لبن صناعيا يعني ناشفا ثم إذا صبته في الإناء صبت عليه ماء وحركته ثم صبته في ذلك القرب أو في تلك القارورة التي لها مثل الحلبة ثم ترضعه للطفل فلو أن امرأة حلبت من لبنها في تلك القارورة وارتضع الطفل من الحلبة كما يرتضع من الثدي صدق عليه أنه ارتضع من لبنها إذا تم خمس رضعات يقول وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه لأنها تكون أخته أو تكون خالته أو تكون بنت ربيبته وبنت ربيبة ربيبة أمك إذا أرضعت طفلة فتلك الطفلة أختك من الأم وكذلك زوجة أبيك إذا أرضعت الطفلة فإنها تكون أختك من الأب ارتضعت من زوجة أبيك بلبن أبيك فبنتها تكون أختك من الرضاعة أختك من الرضاعة يعني رضعت من زوجة أبيك فهي أختك من الأب جدتك أليس معها خالاتك جدتك أم الأم بناتها من الولادة خالاتك

بنات أبيك عما تبقى من النسب، بناته من الرضاع كذلك عما تبقى من الرضاع. إذا أرضعت امرأة أبيك طفلا أو طفلة فهو أخوك أو أختك، امرأة جدك أليس بناتها عما أبيك؟ فإذا فكذلك بنات امرأة جدك بناتها أخوات أبيك عماتك، فبناتها من الرضاع كذلك أيضا عماتك، عماتك من الرضاع. ربيبك الذي هو ابن زوجتك ابنتها أيضا محرم لك، لأنها تقول جدتي زوجتك. فيقول ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. إذا اعترف لامرأة وقال هذه أختي من الرضاع فلا يحل له نكاحها. وكذلك إذا كان قد تزوجها بطل النكاح، وذلك لأنه أقر على نفسه بأنها لا تحل له، اعترف بأنها أخته من الرضاع. أما لو قال أنت أختي ويريد بذلك أخوة الصداقة والمودة والمحبة فلا ينقل النكاح. كثيرا ما يقول الإنسان للمرأة لزوجته إنها يا أمي يا أختي يا بنتي، يريد بذلك في المودة فلا ينقل النكاح. وأما إذا قال هذه أختي من الرضاع بطل نكاحه. إذا كان ذلك قبل الدخول وقال الصدق أنا أخته من الرضاع بطل نكاحه، هل لها مهر؟ ليس لها مهر، لأنه يكفر لأنها محرمة عليه، وهي كذلك تكفر لذلك، والعقد كالبطل فلا تستحق عليه الصداقة. أما إذا قالت ليس كذلك، لا قرابة بيننا وأنت كاذب ولست أختك، في هذه الحال يفرق بينهما لأنه اعترف بأنها لا تحل له، ولكن تطالبه بنصف الصداق قبل الدخول لأنها تعترف بأنها حلال له، والعقد قد حصل، قد حصل أنه عقد عليها وفارقها قبل الدخول، فتكون فرقته كأنها طلاق. والله تعالى يقول إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة مثلكما فرضتم فلها نصفها. أما إذا كان قد دخل بها وسواء خلا بها سواء أمطئها أم لا، ففي هذه الحال تستحق الصداق كله. إذا كانت قد كذبت أنه أخاها قالت لست أختك ولا قرابة بيننا، إذا قالت هي ذلك قالت أنا لا أحب لك أنا أخذك من الرضاعة وكذبها، فهل نفرق بينهما؟ لا يفرق بينهما، فما ذاك إلا أن لا نقبل قوله عليها. يمكن أنها أخطأت، لا نقبل قولها عليه، يمكن أنها أخطأت، فقولها كأنها تريد فراقا والفرقة من قبل الرجل من قبل المرأة، فتبقى الزوجية بينهما. لكن إن أتت ببينة تشهد بأنه رضع من أمها أو رضعت من أمه فإنها تغلق بينهما بموجب البينة. عندنا من شك في الرضاع أو شك في عدده بنى على اليقين، لأن الأصل الإباحة والأصل عدم الرضاعة. الصورة ذلك إذا قالت المرأة أنا أشك، أنا في شك هل أرضعت هذا الطفل أو ما أرضعته، توقفت عن الجزم، ففي هذه الحال لا محرمية، لا يقال بشيء مشكوك فيه. وإذا ادعت قالت نعم أنا أرضعته ولكني لا أدري، متيت مع طول الزمان لا أدري أرضعته رضعة أو رضعتين أو ثلاث أو عشر، أتذكر أني أرضعته ولكني أشك في عدد الرضعات، ولم يكن هناك علامات ولا قرائن يعرف بها عدد الرضعات، ففي هذه الحال لا محرمية. ثم يفرقون بين الله الصغير والكبير. العادة أن الصغير الذي في الأربعين أو في الشهرين الأولين رضعه قليل ونفسه قصير، ففي المجلس الواحد يمكن أن يمسك الثدي خمس مرات أو أكثر. فإذا قالت نعم أنا أرضعته جلسة أو جلستين استغرقت ساعة أو ساعتين وهو في الشهر الأول، كلما بكى أرضعته، في هذه الحال يغلب على الظن أنه محرم، فنحتاط ونقول محرم، لأن الطفل يعدد الرضعات يرضع عدة رضعات في الجلسة الواحدة إذا كان الشهر الأول أو نحوه. وأما إذا كان في السنة الأولى مثلا من خمسة أشهر أو أكبر منها، فالعادة أنه يطيل الانتصاص، إذا أنزل الثدي فإنه لا يترك حتى يشبع أو حتى يفرغ ماذا الثدي من اللبن. فإذا قال أنا أرضعته جلستين وعمره ستة أشهر، فالأصل أنها رضعتان لا أكثر، يمكن أنها أربع رضعات، كل جلسة تضيعه من هذا الثدي، وإذا انتهى ما فيه نقلته إلى الثاني فتكون أربع في جلستين، والأربع أيضا لا تحرم. وكذلك أيضا كثير من النساء تقول إني أرضعه ولكن لي مناسبات، يحصل هذا عند الوالي، تقول إن أمه تذهب لرعي الغنم أو لحل غنمها أو نحو ذلك وتتركه يبكي وألق عليه فأرقمه ثديي، وإذا أرقمته أرتضع عنه إلى أن يسكت أو إلى أن ينام أو حتى ترجع أمه عدة مرات، ففي هذه الحال يغلب على الظن أنه محرم، وذلك لأن عادة الطفل أنه إذا بكى إنما يسكت إذا انتقم الثدي،